الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقف بنا الحديث في الليلة الماضية عند قوله صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الإيمان، واليوم الآخر، وهذا هو أحد أركان الإيمان الستة الذي يجب الإيمان به، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو ثابت أيضا بالعقل والفطرة، قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالذي يكفر بالله جل وعلا أو بملائكته أو بكتبه أو رسله أو اليوم الآخر كما قال جل وعلا فقد ضل ضلالا بعيدا، وكثيرا ما كان يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله جل وعلا، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. كثيرا ما يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله جل وعلا، مما يدل على أهمية هذا الركن في أركان الإيمان. وذلك أن الإيمان بهذا اليوم يحمل العبد على فعل الطاعات ويكفه عن مقارفة السيئات، لأن الذي يعلم أن هناك يوما يبعث فيه الناس لرب العالمين فيحاسبهم جل وعلا على كل صغيرة وكبيرة، فإنه لا يمكن أبدا أن يصر على ترك الطاعات أو على فعل المعاصي ولو قدر أنه حصل منه شيء من ذلك وحصلت منه هفوة وزلة، تجده راجعا تائبا نادما على ما فعل. لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر. والذين لا يؤمنون بهذا اليوم لا تغل عن حالهم، لأنهم لا يرجون لقاء ولا نشورا، فهم كالبهائم بل شر من البهائم، لأن البهائم لا تزال على الفطرة، أما هؤلاء فقد عكسوا الفطرة. أدلة الإيمان بهذا الركن وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو أن هناك يوما يبعث الله فيه الخلائق للحساب والمجازاة، كثيرة جدا مستفيضة في كتاب الله وفي سنة رسوله، وعلى ذلك إجماع الأمة، وكذلك يؤيد ذلك العقل والفطرة. وقد ضل أقوام فأنكروا هذا اليوم وقالوا إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا تزال هناك طوائف من الناس ممن أضلهم الله جل وعلا لا يؤمنون بهذا اليوم، وقد أقام الله سبحانه وتعالى على إمكان هذا اليوم أدلة كثيرة، منها أن القادر على ابتداء الخلق من العدم قادر على إعادته من باب أولى، وهذا واضح، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الإعادة أهون من البداية، وهذا أمر مشاهد محسوس. أنت إذا أصلحت مسجلا لأول مرة تصلح عطلا من الأعطال، قد تحتاج إلى نصف ساعة مثلا. إذا حصل هذا العطل مرة ثانية فإنك تحتاج إلى قد يكون 10 دقائق أو 5 دقائق، لأن المرة الأولى بحثت وفتشت وحاولت، أما المرة الثانية لك عارف، رحت مباشرة إلى هذا المكان وأصلحته. فالإعادة أهون وأيسر من البداية، هذا من الأدلة. ومنها أن الله جل وعلا أخبر بذلك وهو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. وكذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق البشر، فكان يجب الإيمان بذلك والتسليم لذلك. ومنها أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أعظم وأشد من خلق الناس، فالذي قدر على خلق السماوات والأرض وهي بهذه القوة والعظمة قادر على خلق الناس مرة أخرى من باب أولى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فخلق السماوات والأرض أعظم وأشد من خلق الناس، فالذي قدر على خلقهما قادر على خلق الناس من باب أولى. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى من أسماء الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها التي تستحقها. وكونه جل وعلا يخلق هذا الخلق ثم يفنيهم ينافي الحكمة، مما ينافي الحكمة، يخلق خلقا ثم يفنيه من غير أي حساب ولا جزاء، فيهم الصالح الذي لم يحظى بجزائه، وفيهم الطالح الذي لم يؤاخذ على سيئاته. فهذا ينافي الحكمة. أنتم ترون الآن كم من الظلمة لم يؤاخذهم الله جل وعلا في الدنيا، وأنتم ترون كم من الصالحين ممن لم ينل حظه وجزاءه في الدنيا. فكان من مقتضى الحكمة أن يكون هناك يوم يجازى فيه الصالح على صلاحه والمسيء على سيئاته، وهذا واضح. وخلاف ذلك ينافي الحكمة. ومنها أن الله جل وعلا ضرب لنا أمثلة محسوسة في هذه الحياة الدنيا تقرب لنا المعاني التي أثبتها جل وعلا، وهو البعث والنشور. فضرب لنا مثلا بهذه الأرض الميتة، كيف أن الله جل وعلا ينزل عليها الماء المطر، فإذا بها قد دبت فيها الحياة واهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، كما قال جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذا مثل محسوس حتى تتصور الأمور المعنوية المعقولة. وأشد من ذلك أن الله جل وعلا أحيا الموتى في الحياة الدنيا لتكون لك صورة مصغرة تستدل بها على إمكان البعث والنشور يوم القيامة. فضرب الله جل وعلا خمسة أمثلة لإحياء الموتى، وكلها في سورة البقرة. الأول قوله جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والثاني قوله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير طول هذه المدة، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نركبها بعضها فوق بعض، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا هو الموضع الثاني. الثالث قوله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك أي اضممهن إليك حتى تتعرف عليهن وتتأكد منهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا أي قطعهن وذبحهن واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الموضع الرابع: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم وتدافعتم في من القاتل. وإذ قتلتم نفسا هذا لبني إسرائيل الذين قالوا لموسى يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا من القاتل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها اضربوا هذا الميت الذي اختلفتم في قاتله ببعضها أي ببعض البقرة كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فبعد مجادلة وعناد ومراجعة ذبحوا هذه البقرة وضربوه ببعضها فقام حيا وقال الذي قتلني هو فلان. والموضع الخامس والأخير قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خوفا من الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا خلاص ماذا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ما يمكن أبدا أن يتأخر. ولهذا جاء بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيد. قال الله جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. واحدة ما في كن كن كن أبدا مرة واحدة كن يكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة لا إله إلا الله. ما هذه العظمة؟ لكن ما قدر الله حق قدره. ألم تر إلى الملأ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه أمثلة خمسة ضربها الله جل وعلا للناس في إمكانية البعث بعد الموت في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة. والأمثلة كثيرة. عيسى بن مريم كان يحيي الموتى كان يحيي الموتى بإذن الله. فإحياء الموتى أمر دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة والعقل والفطرة كذلك تدل عليه. جاء في الحديث قال: واليوم الآخر أي أن تؤمن باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة. سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. ولهذا إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة يؤتى بالموت في صورة كبش فيقال يا أهل النار فيشرئبون يتطلعون ويقال يا أهل الجنة كذلك يتطلعون إلى الخبر فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فما من أحد إلا وقد مر به فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل النار خلود ولا موت، ويا أهل الجنة خلود ولا موت. ويسمى بيوم القيامة. قال العلماء إنما سمي اليوم الآخر بيوم القيامة لثلاثة أمور. الأول لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس قومة رجل واحد لله الواحد القهار، كلهم حفاة عراة غرلا، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما خولناكم أي ما أعطيناكم، لا أموال ولا أولاد ولا سيارات ولا مساكن أبد. تأتي وحدك، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وتركتم ما خولناكم أي ما أعطيناكم وراء ظهوركم. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني لأن الله جل وعلا يقيم في ذلك اليوم الأشهاد، كما قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الكل يشهد، الأنبياء يشهدون على أممهم بما بلغوهم، والرسل يشهدون، بل ما هو أعظم من ذلك وهو أن أعضاءك التي عصيت الله بها تشهد عليك يوم القيامة. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين. هذا هو المعنى الثاني الذي لأجله سمي يوم القيامة يوم القيامة، وهو لقيام الأشهاد. المعنى الثالث لأنه يقام فيه العدل، يقام فيه العدل. قال الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا إله إلا الله، اللهم استر علينا في ذلك اليوم يا رب. هذا هو المعنى الثالث من المعاني التي لأجلها سمي يوم القيامة بيوم القيامة. ويأتي بقية الحديث إن شاء الله عن هذا اليوم العظيم في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.